هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز، حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول المحب في الله عبد الله عبد الرحمن سليمان رفة. أخونا بدأ رسالته كما يلي: سمحت الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله آمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، سؤالي هو: إنني جئت لأداء الصلاة المكتوبة وقت صلاة العصر، فوجدت الإمام في التشهد الأخير على نهايته، وقدم معي بعض الرفاق يريدون ما أريد، فطلبت منهم أن نقيم جماعة جديدة حيث الإمام يوشك أن يسلم من الصلاة، فوافقوني وأقمنا الصلاة جماعة أكثر من 3 أو 4، ولكن الإمام وبعض الإخوة المصلين الرفاق بعد أداء الصلاة احتجوا علينا وطلبوا منا أداء الصلاة معهم حتى ولو كان الإمام في التشهد الأخير وفي نهايته، محتجين بالحديث الذي معنا: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فأخبرتهم أن معلوماتي في هذا الحديث هو أنه إذا جاء الرجل إلى المسجد فعليه بالسير بسكينة ووقار والاقتداء بالإمام فيما أدرك وقضى ما لم يدرك. ومن جهتي أخبرتهم أن الذي لا يدرك الركعة الأخيرة من الفرض المكتوب فإنه يكون حاصلا على ثواب الجماعة، وأما الصلاة فإنه لا يدركها، وأنه إذا أتمها فإنه يتمها منفردا، أما نحن فقد والحمد لله أدركنا فضل الفريضة جماعة وفضل جماعة الصلاة. أرجو أن تبينوا لنا الأمر حسب أمر الله فيه ورسوله، والله نسأل لكم التوفيق وأن يرزقكم السداد وأن يجنبكم الخطأ والزلل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حال الكلام، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فمقتضى هذا الحديث أن من جاء والإمام في التحيات أنه يدخل معه لأن أدركه في الصلاة، لكنه لا يدرك فضل الجماعة إلا بركعة، لأن الحديث الآخر: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. أما كونه يدخل معه حيثما وجده فهو ظاهر الحديث ولو في التحيات، فدخول الداخل مع الإمام في الصلاة قبل أن يسلم هذا هو الأفضل والأقرب لظاهر العموم. لكن لو صلوا جماعة ولم يدخلوا معه فلا أعلم في هذا حرجا، لأن فضل الجماعة قد فاتهم ولم يبق إلا جزء يسير من الصلاة، لكن تأدبا مع السنة ومع ظاهر السنة احتياطا للدين الذي أرى وأفتي به أن الأولى بالمؤمن إذا جاء في مثل هذه الحال والإمام في التشهد أنه يدخل معه ولو كانوا عددا، يدخلون معه ويجلسون ويقرؤون ما تيسر من التحيات التي تمكنهم، ثم ينهضون بعد السلام ويقومون عليه. هذا هو الأحوط والأظهر للعمل بعموم الحديث. لكن من صلى جماعة ولم يدخل لا أرى اشتداء عليه، لأن له شبهة، لأن الصلاة قد انتهت ولم يبق منها إلا اليسير، فلا وجه للتشديد فيها. الله أكبر. جزاكم الله خيرا. نعود في هذه الحلقة إلى رسالة المستمع مفتاح مصطفى من الجماهيرية. أخونا عرضنا جزءا من أسئلته في حلقات مضت، وفي هذه الحلقة بقي له مجموعة من الأسئلة، من بينها سؤال عن السينما والمسرح وحكم الدخول إليها من المسلم، هل هو جائز أو لا؟ هذا في التفصيل. المسرح والسينما فيها شيء ينفع المسلمين ووافق الشريعة، كمسرح بما يتعلق ببيان الحق ونشر الحق وبيان ما درج عليه سلف الأمة ونحو ذلك، أو بينما لإيضاح الحق في مسائل تهم الناس ليس فيه عري ولا فساد ولا اختلاط ولا أغاني ولا شبه ذات من المنكرات هذا لا بأس إذا كان خالي مما حرم الله عز وجل وإنما أقيم لمصلحة إسلامية أو لمصلحة مباحة كإبادة صناعات نافعة صناعة نافعة أو أشياء مما تهم المسلمين وتنفعهم في دينهم ودنياهم بلا محذور من دون وجود اختلاط رجال بالنساء من دون أغاني وملاهي من دون شيء محرم. أما السينمات المعروفة والمسارح المعروفة التي فيها الاختلاط بين النساء أو فيها الأغاني والملاهي أو فيها عري النساء أو فيها ما غير ذلك ما حرم الله هذا منكر ولا يجوز لا يجوز دخولها ولا منجي إليها ولا رضا بها بل يجب إنكارها. جزاكم الله خيرا. الله المستعان. يقول أخونا يقول بعض الناس إن هناك شيطان قد أسلم وشيطان كفر هل ما يقال صحيح؟ الجن فيهم مسلم وفيهم مسلم والشيطان هو المتمرد شياطين الجن متمردهم وشياطين الإنس متمردهم فالذي في الشيطان من الشياطين هم على حالهم شياطين يصدون الناس عن الهدى ومن هداه الله من الجن ما يسمى شيطان. الشيطان هو الذي يتمرد على الحق والهدى فيتبع جده الشيطان في الباطل ومن هداه الله منهم كان من جنسنا له فضله وله ما وعد الله من الجنة والخير كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الجن وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. فإذا أسلم من تشيطن منهم ورجع إلى الإسلام تمسك بالإسلام هو مثل الإنس الذي كان كافرا ثم رجع إلى الإسلام وهداه الله. فالجن والإنس فيهم الكافر وفيهم المسلم وفيهم المبتدع وفيهم العاصي وفيهم الجهمي وفيهم المرجي وفيهم الرافضي وفيهم غير ذلك كما قال سبحانه وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك ثم قال بعد كنا طرائق قددا يعني أقسام متفرقة فرقا متنوعة فيهم الطيب والخبيث فيهم الصالح والصالح فيهم صاحب السنة وصالح البدعة. وقال في الآية بعدها وأنا منا المسلمون ومنا الفاسقون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. قاسط العاجل عن الحق يقال قسط إذا جاء أما أقسط فهو العاجل من قول جل وعلا إن الله يحب المقسطين أهل العدل والفضل والبصيرة. فالمقسط صفة مدح وهو الذي أسلم الحق واعتدل وأخذ بالعدالة. والقاسط المائل عن الحق الذي جار عن الحق وأبى اتباع الحق ولهذا قال سبحانه وأما القاسطون الذين جائرون المنحرفون عن الحق فكانوا لجهنم حطبا. هكذا يقال في الجن والإنس سواء من ترك شركه وباطله ودخل في الإسلام فله مال المسلمين من الجن والإنس وله عليه مع غيرهم ومن بقي في شيطانته وكفره وضلاله فله مال أصحاب من جن وإنس ومن استقر على الهدى ومضى على الهدى وسار على الهدى فله ما وعد الله به المهتدي. الله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا. حدثت قصة سوف أرويها لكم وأريد تفسيرا أو نصحا عن موضوعها. لنا جار له ابنة تبلغ من العمر 18 مرضت بمرض نفسي وذهب بها إلى الأطباء ولم تستفد شيئا ثم ذهب بها إلى الكهنة والمشعوذين وقالوا إن بها جن ونحن سوف نخرجه ولبثت عندهم فترة وجيزة من يوم واحد وعادت إلى البيت طبيعية ليس فيها شيء وهي الآن تعيش حالة طبيعية مستقرة في بيت أبيها. وجهونا لو تكرمتم جزاكم الله خيرا. هذا قد يقع من الجن وشياطينهم وقد يتعدون على امرأة أو على رجل لأسباب المرض فيمرض ثم إذا فزع إليهم وهرع إليهم ولي المرأة أو ولي الرجل وطلب منهم النجدة ساعدوا في ذلك وأزالوا ما فعلوا من الشر حتى يغروا الناس ويخدعوهم وحتى يدعوهم بهذا إلى الشرك وإلى تعظيم الجن والشياطين واللجاء إليهم ودعائهم والاستغاثة بهم ونحو ذلك. هذا من بكائد الشياطين ومن خبثهم وأعمالهم الخبيثة. فالواجب على المؤمن لا يغتر بهذا وألا يذهب إليهم وألا يلتجئ إليهم وألا يسألهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وقال عليه الصلاة والسلام لما سألكم هذا لا تأتوهم ليسوا بشيء. قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. قال: ليس منا من سحر أو سحر له أو تكهن أو تطين له أو تطير أو تطير له. وجود هذا منهم وكيدهم للناس، وجود هذا العمل منهم وهكذا كيدهم للناس ولعبهم بهم، هذا لا يشوه الذهاب إليهم والمجيء إليهم، بل يجب أن يحذروا ويبتعد عنهم ويعالج من أصيب بهذه الأمراض بالعلاج الشرعي بالقراءة التي شرعها الله، فإن القراءة دواء لهؤلاء المرضى للجن وغيره. يقرأ عليه المؤمن طالب العلم، يقرأ عليه ما تيسر من القرآن ويدعو له ويزول الضرر بإذن الله. وهذا أمر مجرب فعله الأئمة والعلماء من قديم الزمان وحديثه، ونفع الله بذلك. ولو قدر أنه مات بسبب ذلك فإنه ما مات إلا بأجله، قدر الله أن يموت بهذا المرض أو بهذا الشيء الذي يتوهمون أنه من عمل السحرة أو الجن. فلا ينبغي لعاقل أن يؤجر حظه العاجل لتوهم الصحة على أيديهم أو العلاج على أيديهم فيما يضره في دينه ويغضب الله عليه سبحانه وتعالى. فكونه يلتزم بالأمر الشرعي والعلاج الشرعي ولو فرض أنه مات، ما مات إلا بأجله، هذا هو الواجب عليه. وليس له أن يلجأ إلى السحرة أو الكهنة لزعمه خوفا من الموت، كل هذا من أفضل الباطل ومن أعظم الفساد في الأرض ومن أعظم أيضا المحادة لدين الله والتعدي لما شرعه الله سبحانه وتعالى. اللهم استعان. اللهم استعان. بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة الوالد البار عبد العزيز بن عبد الله بن باز، أطال الله عمره وجعله ذخرا للإسلام والمسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أطرح على سماحتكم هذه الأسئلة راجيا من الله ثم منكم الإجابة عليها. صاحب هذه الرسالة هو أخونا من عفيف عجب خلف الغنامي الروقي. في سؤاله الأول يقول: إذا أدركت الإمام راكعا وركعت، فهل تكتب لي ركعة أم أعيدها، علما بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب؟ هذه مسألة تنازع فيها أهل العلم، منهم من قال تجزئه الركعة، وهذا قول الأكثرين وقول الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم. قالوا: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سأله أبو بكر الثقفي عن هذه القضية، فإن أبا بكر جاء والإمام راكع فركع من الصف ثم دخل في الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الذي فعل هذا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال: زادك الله حرصا ولا تعود. ولم يأمره بقضاء الركعة، بل نهاه أن يعود إلى الركوع دون الصف، فالداخل ليس له يركع دون الصف بل يصبر حتى يتصل بالصف ويصف بالصف، وليس له أن يركع دونه، ولم يأمره بقضاء الركعة. ولأنه معذور ما أدرك القراءة فكان معذورا، فيكون هذا الحديث مخصصا للحديث الذي ذكره السائل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا عام، نعم، يستثنى منه الذي دخل والإمام راكع أو دخل مع الإمام ونسي قراءتها أو يعتقد أنها لا تجب عليه كما يقوله الجمهور أنها لا تجب على المأموم، فهو مستثنى عند الجمهور. والصواب أنها تجب على المأموم، لكن إذا تركها ناسيا أو تقليلا لغيره لم يعرف الحكم الشرعي، أو لم يدرك إلا الركوع يعني جاء عند الركوع أو وهو راكع، هذا معلوم والصواب أنها تجزئه. هذا هو الصواب الذي عليه عامة أهل العلم وأكثر أهل العلم، ويذهب بعضهم إلى أنها لا تجزئه، وبه قال البخاري رحمه الله وجماعة لهذا الحديث، حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولكنهم محجوجون بحديث أهل بكرة، فهو معلوم بعدم أمر النبي له بالقضاء، فلو كان من فاتته القراءة يقضي ويهجه الله كان أمره عليه الصلاة والسلام بذلك، فإنه لا يجوز تأخير بين وقت، لا يجوز تأخير بيان وقت الحاجة، وهذا وقت البيان، فلما سكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بقضاء الركعة دل على أنه لا قضاء عليه وأن هذا مستثنى. بارك الله فيكم. السؤال الثاني يقول فيه: هل تصح صلاة من نسي البسملة في قراءة الفاتحة؟ نعم، البسملة ليست من الفاتحة، آية مستقلة يشرع المجيء بها عند قراءة الفاتحة وعند قراءة كل سورة من القرآن، يقرأ في أولها بسم الله الرحمن الرحيم إلا سورة براءة فليس أمامها بسملة، وإذا بدأ يبدأ بالتعوذ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما بقية السور وهي 113 سورة ما عدا سورة التوبة فإنه يقرأ في أولها بسم الله الرحمن الرحيم، لأن القرآن 114 سورة يسمى في أول كل سورة ما عدا براءة، وهذه التسمية سنة مؤكدة، فلو تركها ولم يقرأ بها صحت صلاته، لما ثبت في الصحيح عن أنس رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ قراءه بالفاتحة الحمد لله رب العالمين، وهكذا الصديق وهكذا عمر وهكذا عثمان، فمنه التسمية في بعض الروايات لا في أول القراءة ولا في آخرها، احتج به العلماء على أنها غير متعينة، إذ لو تعينت لنبه النبي عليها عليه الصلاة والسلام ولجهر بها، فلما أسر بها دل على أنها غير متعينة، لكن يشرع للمؤمن أن يقرأها سرا في الجاهلية ويقرأها في السرية أيضا، لكن يكون تكون في الجاهلية سرا لأن الرسول ما كان يجهر بها عليه الصلاة والسلام، فالأفضل والسنة للمؤمن والمؤمنة قراءة التسمية لكن سرا في الجاهلية والسرية جميعا، في الجاهلية والسرية جميعا. نعم. جزاكم الله خيرا. أخونا يرجو من سماحتكم أن تتوجهوا بنصيحة للعمال والصناع والمزارعين ومن مات لهم فيما يخص ارتداء ملابسهم عند أداء الصلوات، ذلك أنه يلحظ أن كثيرا منهم لا يبالي بملابسه ويعود إلى الصلاة أكثر من مرة وهو في بدرة واحدة وعليها آثار العرق والتعب، فما هو رأي سماحتكم وما هو توجيهكم؟ الذي أنصح به إخواني العمال والمزارعين وغيرهم أن يتقوا الله في العناية بالصلاة وحفظ أوقاتها والخشوع فيها وإكمال أدائها وستر العورات فيها، يعني يصلي وعليه إزار أو قميص أو إزار معه الرداء، إما قميص وإما إزار معه الرداء، أو سراويل فوقها القميص أو الرداء، لا يصلي مكشوف الكتفين بل السنة أن يستر كتفين، وقد أوجب هذا جمع من أهل العلم، فينبغي المؤمن أن يستر كتفين أو أحدهما في الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحد الكتف الواحدة على عاتقه مثلي، يعني مع الإزار أو مع السراويل، وإذا تيسر يكون في أحسن صورة فهو أفضل، لقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فالسنة أن يصلي في زينة حسنة وفي لباس حسن حسب الطاقة والإمكان، أما كونه عرق في الثياب أو كونها وسخة أو كونها قديمة هذا لا يضر، ولكن الأفضل أن تكون حسنة وجميلة إذا تيسر ذلك. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، ولما تقدم من الآية يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ولكن لا حرج يصلي في ثوب في عرق أو في وساخة ليس فيها نجاسة أو ثوب قديم حتى ترى العورة، كل هذا لا حرج فيه الحمد لله. وإن كان له رائحة سمعت شيخ؟ إذا كان له رائحة لا يكره ذلك. أيوة. ينبغي يستعمل الطيب، يستعمل الثياب النظيفة التي ليس فيها رائحة كريهة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يحضر المسجد من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا، ويلحق بذلك كل من له رائحة خبيثة كرائحة الدخان أو رائحة السنان المعروف من الإبط التي تظهر، هذا ينبغي لها الحذر منه والعلاج، يعالج إبطيه حتى يزول ما فيها من رائحة كريهة، ويبتعد عن المني الصلاة برائحة الدخان أو البصل أو الثوم أو الكراث أو غير هذا من كل ما له رائحة كريهة. ينبغي المؤمن إذا أتى الصلاة يأتيها برائحة طيبة بعيدة عن الرائحة الكريهة. نعم. جزاكم الله خيرا. ما حكم تقبيل زوجة الجد سواء كان للأم أو للأب؟ زوجة الجد محرم. أيوة. كان الجد أبا من جهة الأم أو من جهة الأب، لأن الله سبحانه يقول ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء، هذا أم الآباء والأجداد من الجهتين، من جهة الأم ومن جهة الأب، فهي محرم له، يسافر بها ويحلو بها لا حرج في ذلك، وله أن يقبلها في خدها أو جبهتها أو رأسها. أما الفم تركه أولى، عدم تقبل الفم أولى، الفم يكون للزوج. أما كان يقبلها مع خدها أو مع على أنفها أو على وجهها على الجبهة أو الرأس، كل هذا لا حرج فيه. وقد ثبت عن الصديق رضي الله عنه أنه دخل على عائشة وهي مريضة فقبلها في خدها رضي الله عنه. المقصود أن تقبيل الجدة وزوجة الجد، زوجة الابن، زوجة ابن الابن، زوجة ابن البنت، فإن الأبناء ولو من البنات محارم لزوجاتهم، كما قال النبي الحسن إن ابن هذا سيد وهو من بنته عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن الأبناء سواء كانوا أبناءه بالقرب أو أبناء بنيه أو أبناء بناته زوجاتهم محارم، لقوله سبحانه وحلائل أبنائكم، هكذا زوجات الأب والأجداد كلهن محارم، وزوجات البنين، زوجات بني البنين، زوجات بني البنات كلهن محارم، لكن التقويم ما يكون في الفم، الأفضل يكون في غير الفم إلا للزوجة. نعم. جزاكم الله خيرا. أخونا عطى الله منصور الصوات، محمد عطى الله منصور الصوات، عرضنا سؤالا له في حلقة مضت وفي هذه الحلقة، يسأل ويقول لقد سمعت من الكثير أن قراءة القرآن لا تجوز إلا للمتطهر، اشرحوا لي هذا المعنى جزاكم الله خيرا. القراءة لها حالات، أحساهما أنتكم من المصحف، فهذا لا يقرأ إلا على طهارة، لا يقرأ الجنوب ولا يقرأ محدث حدث الأصغر، فلا بد يكون على طهارة يصح يصلي بها الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر، فلا يقرأ إلا وعلى طهارة، ولأن الله سبحانه يقول لا يمسه إلا المطهرون، والآية عامة. أما قراءة من عن ظهر قلب غير المصحف، قراءة غير عن ظهر قلب، فهذا لا بأس به وإن كان على غير طهارة، إلا إذا كان جنوبا فلا، لكن على غير طهارة من أحدث بالريح أو بالبول أو بالغائط أو بأكل لحم الإبل ونحو ذلك، فهذا له أن يقرأ لكن عن ظهر قلب وهو من المصحف، لا بأس بذلك. أما الجنوب فلا يقرأ حتى يغتسل، لا يقرأ في المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحجز شيء عن القرآن إلا جنابه، هذا هو المعتمد في هذا. واختلف الناس في الحي والنفساء هل تقرأان عن ظهر قلب أم هما كالجنوب، على قولين، أحدهما أنهما كالجنوب بجامع أن عليهما الغسل وأن حدثهما أكبر، والقول الثاني أنهما ليست كالجنوب يعني مدتهما تطول وليس في أيديهما حيلة، بخلاف الجنوب فإن في يد حيلة يغتسل متى شاء في الحال ويقرأ، فالصواب أنهما لا يقاسان على الجنوب لأن مدتهما تطول، والقياس بشرط أن يكون الفرع مساوي للأصل، فلهما أن تقرأ عن ظهر قلب من غير مس المصحف، هذا هو الصواب هذا هو الأرجح. وأما حديث لا تقرأ الحائض ولا تجر شيئا من القرآن هو حديث ضعيف لا تقوم به الحجة عند أهل العلم، والله ولي التوفيق.